بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لميتنا وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. أيها الإخوة الكرام، حديثي هيكون بالرطانة دريعة جاكي. موجود الكسرة دي ربنا سبحانه وتعالى رو قرآن كريم نقرو ربنا سبحانه وتعالى رو يتيم باري قرآن نو كيسي يتيم نجي واغوي باغوني باغويغا برويغا وباغونيغي لمن كتب برويغا بالقنا باغويغا بير أننا نجي يتيم ويتيم كي ربنا سبحانه وتعالى أحكام نقوغا أردنا نتعامل دنيغا وجه التعامل نقوغا أرزنبار نسوليغا أرغجور نسوليغا سكر ربنا سبحانه وتعالى كيسي قرآن كريم ربنا سبحانه وتعالى إليري أمم السابقة نورا آرائيغ يتيم كي دقين يستانديو ويجيني قرآن كريم زغرني ربنا سبحانه وتعالى نالي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ربنا سبحانه وتعالى إليري يتيم جهاجي أرديديو أقوائرو أجيس أنه حلو أقوائر بيو ظلمي بو تيو جيبو جي ربنا سبحانه وتعالى إليري أما مالبالي قبل الرسول تجيرا عرائيك شكته وصاقه ربنا سبحانه وتعالى كان وصاق خاص قرآن كريم يتيم كي كولي ربنا سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين يتيم كي بيجيو أرديديو إحسان ديو كيبه أرنا واقينو كيبه حلقو نورو إحسان ديو ديو نو بردك يوغي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كرسي كان أرددين جن إيدي كر الكوري وابد الله ولا تشركوا به شيئا إبارا يرو كيبيو شرك مسخلة زرع كرين ربينو جن قربين واي كيبيو وبالوالدين إحسانا والدين قو برنو أردي بيجيو ديو وذي القربى وقصلة رحم جنو أردي بيجي قرديو واليتامى والمساكين يتندو مسكندو بيجي قردي ديو أركي أدرين أمر يروكينا في زرين جنة نربارينا يروكيين بل جاءت حديث رسول صلى الله عليه وسلم سيا البخاري رسول عليه الصلاة والسلام نياغيني ويتندو بيجير ديكرنيني أيرو بردو جنة كلاك قراتر بارين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا كنر تربالي كنر جنك ما غصي اكتار ويجنك رسول الله نار الفرق فالسؤال كان نبي جنك وصفت وكان ناغنك كنر جنة نربالي كنسي ويتيم بجير أردي دنيني جنة نسولي إذا نا جنة نسولي نجنني يتم نونا أردي بيجي قردي رسولنا كنا جنة نسولي نكي كنا أردر بلينا قصوى وسوجة كنا رواي جنة معنا غوغي كابر آرقا صالي كيو رسول جنة كامن ناك تتيني كيو أفرقا نار آخرين نسولي جنة آر جنة نولي رسول عليه الصلاة والسلام جنني انا اكر نا جنني سولاني جنني يتيم جي كافر اليتيم جي كاري جنني سولي كافر اليتيم جي داي كسالا جي داي كسالا اليتيم جي نادي جي Oba agoniki benega beriga gi nyaga no getanero kesine mari dawaine teine yaine rabine kiti ogini ki kafalai ihsan dire tini ki minnani dire tini ka ujurini kafala gine li sar toko sokoi tebinigi kesine teine yaine marin dawaine murgo no geta anner tebine dona o senigi ki edurwa kafalai o miskin o yetim ki kafine gine gine ni Sarsa bo sokko tebele kovarne o sere dali girini. Eyru berdu jenni kinner kirveli girini. Rasul aleyhi salatu selam. Bagu tegu igun beru goni gama uduga ake gasey. Bagu gube u beru goni girini. Derga yetim denne. Tere yetim gare ziyada yaşan yetim ke u minnay girini. Kratu ki kekebi gireydi menegi. Hiyyonu gireyden. Lagi kira fikri yunung agen. Baru tiga ada yo kabar dua agen. Tiga sah tu kan ada kabar dua agen. Muskilah tiga yang nubi muskilar. Muskilah ham gue berdua kira muskilar. Muskilah nyager ber nubi muskilar. Muskilah hal nubu gayri tiga muskilar. Masa kerja sokot tak kira orang kerja berga muskilah kiri. Kira dulu apa utawa kiri syirik ini arman agen kude. Aramil lagi lagi mana bau baru baru nuri lagi nara yatim mar kiri ke aramil, war mana kiri, war yatim kiri, war miskin lagi nara tiri he kuriya tuhai nak kiri, okay, Rasul alaihi salatu wassalam begi ugu ihsan ugu gi, war lagi nara embe berdo kiri kal nusia lagi kiri, kat lagi nara sunugur gu lagi nara abadani ki asai, ya fi sahih al Bukhari wa Muslim. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمن والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار إما أوكي أوكي نري أوباغو تغوي كشار استبالر بروغوني أوكي شار استبالر أمبيغو برنو كنغال نكسير كيليو o miskin de sar sarara halle go go ikki de garo ki sere ki giru o yetim ki halke temele giru o ke non nar ujur ili ginay mujah fi sabilillah gir ujur ili gi o ki ili ginay aw kal qaim al-layl as-saim an-nahar qaim al-layl gi o ili gi ili boyini itas to salagine ko ba gine arran deri do kuruna ne ujur ili gi o kirkeli أجر براها التواكير كيري إذن نطينا أجر تبني نطينا أجر إقريعيني نطينا أجر جهات في سبيل الله كييني نطينا أجر أغوى جنة إتصو سلاني كييني نطينا أجر أغوى أردان بيالي كييني الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار Oke, Rabbana subhanahu wa ta'ala ru ayat go akarigi nabi kuni mis yitimam bestieri Rabbana subhanahu wa ta'ala Quran kari guguli nabi illa nabi Rabbana subhanahu wa ta'ala ru yani embegu yitim her fieri Rabbana subhanahu wa ta'ala Quran kari guguli amma aljidar fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina وكان تحته كنز لهما اه ميرغوي دي يتيم كي كترسو اه سيرا كي بينا ان ناغور اكوا سيرا داري قران كريم ربنا سبحانه تقول كولي دا سان كولي يرور كي داري سان كولي ام بكين نغي تاكي نبا سان كولي ني ساي كور نارو سكين اور كير ني ني ربنا سبحانه وتعالى اجر كي داري يتيم كي اتعام نغوي يعني نا وتارا كفارا وكامل لتبرغني اتعام غسين يتتغي اجر كري اكل غني جن كده ربنا سبحانه وتعالى قران كريم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا طعام بوكي طعام كاو سوري نره ene ka usuri dahabar ummu akwai نفس كنو غيري ناغا جرني سدو نو غيري ناغا تاغنيري اجور ساندو سبنا مسكين هرتين فهم وچه سرك كسوه ما كده آر حالات منتهي جنگه وارغر اوركي رو تون سيجي يوانا اوركي نجيبا ديجي نصارو فهم وچاقو سرجاي نا سنن نجيري نا آقي حمدين را سبنا اوركي نیستو کام گویا از بدن نکنه آرتی نیی تو بری که گشتی نیه گری و یطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم يتيمجي هو إساء أكيرنا ظلمين ما لغوكي سنة لغاسيانة نكي سفا أوكي سفا أقوي أقوي الدين راقوا لغاينا يوم يوم القيامة ربنا قدام نصاونا أقودو إيمان وواكينو دو أكيرين بكي ربنا سبحانه وتعالى وهي تنجي ظلمينا وهي تنجي ترقنا كغرانا وهي تنجي حق كسة وهي تنجي هرقوك كيانا أبداً كي وكي إيمان وابدا يفتنا ومجرم غير كسيني فران كريني يغني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين يكذب بالدين جداً ويوم القيامة كواك عارف pero gai dra no se ho no ga boin no se boi ti gai o se ti ga hui bari ta no ne i ti ni ga hi ka yar ta ro se ho ne ga boin no se ho bra ni o i ki ai ni a o mi skin zul ni na o gu ye tin zul ni na ne gi o ki akida iman no be gi ne le ta kana iman akwa ya ke yo o iman ak akwa ya ke yo ki badal mi ye tin ge ihsan de gi ye tin ki he zulm ni ko izan ye tin ki ربنا سبحانه وتعالى كاهتمام وزيادة كرناي رسول عليه الصلاة والسلام كاهتمام وزيادة كرناي جاء في الصحيح رسول صلى الله عليه وسلم حديثني كاسي حديث رسول كاسي كي ما هو كنرى بروني ياتنا سوية تنوكو كاكي بيهو تيكيريو نسو تبيرير اغير نو ادغا قناكي تيكيسل نو نسو نياغو سوي اغير اغارو بردو نده رسول صلى الله عليه وسلم بيهجر جوغة تيكيرين اكيان ساكيين اكيتي رسول بيه نوري نبي صلى الله عليه وسلم بيهو نوري وصان نو نكيكير كينو كيكير كينو ني عاشا بتاس بنت ابو بكر الصديق عاشا بيهر كيتي رسول بيهو بيجيا اي بيجي ojur sanu tinra yi besegwa ega nyai ka barera de kara tiya de sadona agi tini na tikai agi sanu tikai titi bin tiyi besadin a shane yagini nirku nirku rega tiju ugi be kerege de ure tiju ni juni nasu rasul sallallahu alaihi wasallam be o kerege sundu na patoni gi akyo ke jerge efta rasul jerri rasul sallallahu alaihi wasallam be o gi fati sigla tido fok junesu sundu na ko je afyo wallahi be du kare sundu ki to wonte je ya sundu ki tan ye tuwa sare ko ga no bra na ga di ga inta wurgo ka prave di na ta ka regra ka razrat ka prave di na ka bashar da halis ya da wadi ne ga buru hay Rasul sallallahu alaihi wasallam biyi fatihini sunduna koya ke garan wala sunduna korage sunduna korage aido na so degi tadi sunduna ko orne nyakra ay marti eso kana bro suana ma or ko dogote mera ya sundu ge eri ne sey ne ma or ko dogote ne so bawo ibra gore noge age ke dine berga sundun ke sirtu era deraga tane kirki ke deraga tane bro kirki ke gena der agrar ko soro gena tane bo tebe der ke yini sakina rasul sallallahu alaihi wasallam kishi yesu ya rasul allah ya akra tane bo siye tim ke de betu kishi he garero biasa fokus tiga itu. Ya Rasulullah, sinu nak pergi ke mana itu? Nak korang tiga tiga itu. Kesur tu ada tanam ruang suci ke kira beragai harus terkaya ini nak kubur. Rasul alaihi salatu wasalam ni agni. Man yali min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar yawm al-qiyamah. Foginara Rabbana subhanahu wa ta'ala rotana ke suiga suira ziyadaiga keiresu dardi saigra addimi siere annimi siere abdogna saigra zawji siere abdogni ni yawm al-qiyamah ni berdu jeru su jeri kaga awnere jera kairi sitran min an-nar yawm al-qiyamah burtanagru burbaligru ga burtanagi ojokin tawbur bari gay taqdiri lakin burtanagirna irurati ini di bigin burtanagira ini burbari ira burtanaki ujur irurani di ki ekuri rasul alayhi salatu wassalam otene wotikiri ere admi sere almi sere garli sey irurki gire zawji sere abdogini ni denir tawlibin ya rasul allah wo suyi kidi gro ne de suyi kidi ra boro gina ki kiga habis biye tay adab ko ci kirtana gi hera admi sanni gi da rasul no bari ya kasari ni o bari ya kasani ya rasul gi sandu adab ko tana gi kidi kada terige su waji ko kada adab tana gi kidi gi awal gi tana ki adra kwai dindu kidi gari tinen adab ki ikhlas bawo ki lutigna tare go sutri tayri lutigna darura jandi bi tayri lutigna yani hal bo yani hal bawo shariat ki non na nasi quran ga lami sanne din ga lami sanne adab ka lami sanne tare shari ga bene darura ga kayne ikhtilat ga kayne ki digo shariat ni zawaj ko non ne iza jaakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawiju o tegara ke tetena gulu gere ga niya awal dinni go nono sarka sala inke yo inke yo guru yara haram inke yo sheriyari ida tardawna dina o gulu dinni go o sheka alim hafiz alquran ne kana kiyo o dinni go salata wa hamsa markini ibada go markini mujrim do sakari do o ki dinni go akwai tardawna khuluqa o gi اخلاق وغيره كرابة وربياسي ودين كديري اخلاق وغيره كرابة وربياسي وغاش او اخلاق وغيره كرابة وربياسي كرابة وغيره اوائل لغو كرابة وربياسي سوي كراكي دين كيوغني فوق رابي بوغنيني فساك اقرر كتاي سوي داري كسوري فيه اي تنغة غارد جنة كيجنة جنة رغانة كديه kene ujur ga kore kore ni kiyob do niri lakin utena ke periga ge so ni ni tana ker jendo nar jana no ni u kana nar jana no ni giun waagi sokot nar jana da tabi tana ge iskarti bana galiza bana kana darur khallati sanda kana ba darur senak ba na korti gune o faransa geri zengine sana ihtilat dine uni ga bur kirkiri uni ga bur kirkiri uni ga bagra kirkiri uni ga bagra kirkiri abdona tini nar janam ne diri afitti dana azaba na sharmuta sana dayne yuina nar dayne na o bagir nar dana yuina dayne ihtilat ki mamunoy faransa ki mamuno doro ihtilat ki mamunoy daroro bagoro kena kor nene hirerte na tugu gi shiri ugune talin gi mamnu daru nizam gi mamnu izan watena go jenir tiriga ya watena go jannam te shiriga ya shiri ari digi adbi sen allimi sen ngiri talin shiri ari digi ninni arkesu agana watena no tarki de kinno no ana no kira ugna na gidanga na mante bro targa na arkibe sare nar na na kere na tane no dani ga tane no kira ugna na gidanga na mante bro gi targa na arkibe tane no na jer na na tin ni na ga tane no ga sokko muskrar ner bari la tane gi ujuri hasanai na hujur garningo tena ki hujur nigi na jeni garningo tena na jeni nigi kardi saigi na kai sana iroke je na jo na abdoni ni rabbana subhanahu wa ta'ala jeni yetim no kidar hitari rasul alayhi salatu wassalam yetim bari kera yetim di rasul alayhi salatu wassalam o kyar oni ki tera ya rasul allah ei te du yi mena qati gina mena te du yi iman wa mena da eske na no te gina ri aso rasul alayhi salatu wassalam irham al yatim imsah ra's al yatim at'imhu min ta'amik yalin allah qalbak ye singi arhamino khagra hotna kelima tay do yai akel gano rek ina ti ser ti so gano rek rabbana subhanahu wa ta'ala arhamina ina ke tudu no ngi ina ina ngi yetim ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro dar ti dar yetim da suyi yetim nege ba go ti dara ki yo ti ige bilir durbega orte verga kana kada inuga kada ikurega genege ti kibiyo yetim ki ihsan ger ihsan ga dene kine khair ga dene kine kasilina riaya dene ujur ini jamme ne suri yetim nege ba go mal ko kegi yetim bale ba go mal ko kegi orda tapuna amelena ngene na maskrana suri ربنا سبحانه وتعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا يتامى يتم مالك برتاغور كيو يتم مالك برتاغور كيو سبابو ero takurigi ero kasa na dir sigirbago ero jo akwagi jobur ninni bo sigirbago ero ona gi ero o kiri obur sigirbago amana akwa kuriski amana sage tori gnyor gi sigirbago maluka malu se ba sigirbago faide nu sanu malu wata pago wala tatabaddalu al khabitha bit tayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum na ras mal tira ina tagir na mal ye tin ki direkta bena na ras mal ka uni na tagir na rein la ki yo la ki ugne man kana ghaniyan fal yastafi wa man kana faqiran fal ya'kul bil ma'ruf wa gani ne ne danar mal tin ni ni ye tin mal ge te hire no kino gaisi wa faqir ni tiiti no ni ni en beno ki gi si dal faire ro sho wari tege ge on en bekki ro gi nasli ge da ay tebli ti boro ay tebna ti boro ta tarni mal ku je hire no rabbana subhanahu wa ta'ala ro mal ye tin ti gi fu zulum do tani ni ni ki e me ya tani ni ge ye tani ni inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واغو يتيم مال سريغي ام ار سريغي نار جهنم يا جي سريغي ما تي سري مال دور يا جي سريغي ونيغني ني يا درو سوري يا درو سعير ني تي سوري رسول عليه الصلاه والسلام نيغني اقتربوا السبع الموبقات يد السجنه okir ni ni ye kargir nir ni ge yo yer ni da kayu da ya rasul allah di siga da gi ne yesu al ishraku billah shirf nir baynu mitqal azra jo ye hew asihr sihr sunu wa nir baynu qatal an nafs allati harram allah illa bil haqq qonibo akla riba riba sebo akla mal al yatim yatim mal wa sebo tabage koi gogi ye tim maligen das tabage qasal muhsanat al ghafilat baw mu'mina ala rati karakter noge dei gogi kwasi bere kala unai be tambo بستگاهی یه هستی تو بیری لر جبین هیره باون یه بسته که او حاکر نه مرگان امنا نرگنه چی بیری خوی باگی یتیم مال همه باز که باگی یتیم مال گی بی باگی نه کیارو سلم دو سبا باگی مر یتیم چیگی باگی برنیه مال و داره گا یتیم مال اون برخد ستینیر که نگه وری چای که غنه نگه یتیم مال یتیم مال کی سریگه آبو رو سری او کغاره او اوگه نی اوگه ام به اوری ایره کبه اوگه نین کغا گوه او ساتره نی هی تو اتیه دار تیه گوه او ساتره کنه تیر رکیت رو کدف کوارانه گوه دار او سانسل که دار تی گوه او سانی شریه دریو ظلم باپی منه که دار یا کتاب نرگیر کنی ولا تو اسلام تی دوا او نیگا کتاب گیه نیگا گانده او نیگا کتاب دین نکوار که جده کیه وا گوه او سان کتاب نرگیر کنی مزای بار دا کرے کی دیارو قران نو کی دیارو حدیث نو کی دیارو ہوگی نی رہ گئے نا ارو کی او یا نو بنا دے میرے پتار کی دی نرے کما او نی ان کھس رو کی دای تی تیگ ظلم باپ تی گوے او ساتانے تی کی یو کلا گوے او سے بردای ارمان دای گوے او ساتین ارمان شراکا ایرو شراکا اگه دای کی شوی مزا پی شراکا اگه مانا اوگه سکو تیگه سکو اوزا تیگه کی شوی مزا پی و شوی گه آن دای و یو کلاری آگه نیدوی ایدو نا اوگوی تیمینا تبینه نگیره شوی کتاب تبینه کارده کبو داره نوله تیمینا تبینه او تیگنا رو تبینه نا مسلمی نینا مسلم گیر نسالانه یکوانا کی داردین شراکا گی شوی کتاب که کردن کتاب که رای زندگی دی نکوایو تی گوه اوسایی نگی این شوی کتاب تو کدی کتاب گیه کدیو که را دلیل کدی تو بایتی منا فایده کسو را گینتا شوی داری گیده کتاب تو یکی تبیده کردی گوه اوسا تیلی داری هروتی ساون او گوه برو آینه توی نگ نا وجنده وگر نه سالانی کدب کتاب سوی گدار کدی کتاب نکوی سینی من لا کتاب سوی گیرو کتاب نکوی سینی نگی نی گوه او ساتین دین شریه کری یک او جر این آمی اگه او بی آنگه ره گوه او ساری نسو تیجی که رو همه توی گره او اخوی جی کرای بر نیکی گوه او ساری نسو ملیون کتابی گوه این ها جمعن آرکی این ها حسل که نو یخوان حسل که نیا او جر نیه گوه او ساری نه او بی آنگه تی تبر تای کاری نخوایا او بی آنگه نینا او جر گی که تیدو تیو ساتی گی نیا آیا خوانا تیکی زنم باب یرویدو او اوگی خایگیو کراو بر تیکی دیگری نی توانا سکو که دیگا سکو دیو اگی نکی دیگا مصر نکوا که دیو اوگی نسیب تو ایر اوگی نیگی آینیا خلا لیو تانای بری که نی جب تای ایسی ایری لکی دیگی سی ای دیندوی دین دیگی شریر دیگا دیگی گوه او سیتی یو کتا تیو کری گایو شریر گایو مزای باردار گایو قرآن کری گایو حدیث تو گایو علمائی قدر دے گا نگائیو کتاب شوئی کی رکلی علمائی شوئی کی گش روسی حرجی نوم کی علمائی شوئی کی آئیو کتاب کبھی دارے تبنکار نوم یہ نگرین اوکی کی سکی دار کو گرن دین سے داری داری کلی اپن سکی حالت ایزن وہ اوسا تکیو مرحلہ تانی او تیمینا که دی که نیگی نی باو کنی باو ککی اونی که تا باو رو که دی باو رو بیتا فیتا ایری نی تیرا سو که گرانه کسری کسری کسری نوو که تیو تاکا نبتایم باو رو کنی کریوه نگاین او که باو ایدارانا دانا مالی تیره نکی تیز او که تینه ایمانگی او که برو ندار باو ایدارانا رو مرگه تینه نرسو مال تینه نین کدای نرسو که تی باو اون کرانه را داو برو اکی خلاص جمعنا خیر آمن تکاریم درم دیره سوری نسو خلاص تمسی کندر کی دیا خیر نسو اوکی مانو صحابی نه تبرین کبا اکی تی برو تبرین تبرین گنی نی داو رو رو کن داره رکین اوکی تینه حرابی لالمی کتی مارکی سره آخر سورا دیره نو تگیرم سیمال سری برو اوگوی تیو کسی زیلی آگو زرکی بره خطا بره برو اکوی آیا برو ایلی خوب داره تاتوی دیگه لکه اینی که بر که کلر ری بر که جیم بر و بره ایر کوریه سریگه وان باقم کرانه ره بر اربومی آریال نه که ایلی صفر آگو کری کوری با کری خطا کری سر بارا کری باپا کری ارده برگا کری جیز آگو کری اللہ نبی ایلی اللہ اربومی آریال میں صفر آگی کری صفر آگی لوره ها سری Berso urbu miare ale kare sofra ci nora ka osri iti marke sere oki izan ayya halna dina yiti mar senna sen urgu nor seniga yitto nor seniga tenere heyer hawliniga iti mar senanil inna alladhina yaakuluna amwal alyatama zulman indama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira yitingi rabbana subhanahu wa ta'ala ینایا خاص کیکه اهتمام خاص کیکه ربنا سبحانه وتعالى قران کریم ادر وقت گودیو سکو گودیه حدیث کریم ته گودیو سکو گودیه او جرو ونو تیره این گا سکو بینین نه اردنا حسرا گو این گا سکو بینین نه ارامل باگو تاو کیگا شونو گا اندو کا سکو ربنا سبحانه وتعالى بینین نه که مساله من نانی یتیم گیر به مسنی کتره سو که مساله من نانی باگو تاو کیر به مسنی ربنا سبحانه وتعالى قران كريم قران واغوي باغوي بارو وانيغي اربع شهور دو 10 يوم دو غنره انغه يدرا سورين يدرا قصورين ني بير خلاص ايبوغو يرور كتينيسو بيرو بيردو غير داجو غنا كيروني ني في قرآن ربنا سبحانه وتعالى كي سو اسلام تي لكن قرآن كي وكن يوغني ويوغني جنة تي ونيغني ني باغو كي وقدري ورطويل ودري ورطويل كي كينا باغو شاب بغي باغو منا غي باغو وسط كي باغو يقري غي Bago minna tokki teberere wo ber o derere kengi tokki ga wo minna derere ga imira bago yiroi ga wo minna anjaru uri ga o deisu uri ga o minna wo minna o na tayar goi fedo ga o bedor kin hema tu obi kaka ndine so tokki ga adi siri seri ga adi siri seri na ga adi siri hai ido adi gino nene nini hai Eru tu bidu aindo. Eru tu bidu ke daun. Ya kwana, tu su Islam tiri. Dindu su bari ke ga sai. Ogi yun na kiro aya Quran tu. Quran kiro ke ga sai. Rabbana subhanahu wa ta'ala iliri. Bagum beruna hir nigi. Walau ataytum ihdahunna qintaran. Fala ta'khudhu minhu shay'a. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kayfa ta'khudhunahu. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا لكي بتفتقل باقوغي لا أقدني كوينة أقدني باقوغي فلان كيين ايني بيمير تقولني دو 50 دي أقدتور باقوغي تنادو كيين يعني نتر دو كيرغونا يخوانا تنو دو كيرغو على الزايجين دي 50 كده دي 50 كده تنكي أقدتر دو 50 دو كيغوان 50 دي كسوانا كده ki sheriye dinu begine ko ine dieno li grina ko ine ge dimi ge yim tal legina ni ni ne dai ni ke dar de gerno ni indiri gatina rabbana subhanahu wa ta'ala alquran du yiri u gun tarda hat ke ba gun hirbiga dine na ko ine ne ge ga mal bunu ke dine na su hitina kasunna lo gerbi yiba ogne li فلا تاخذ منه شيئا تيبر ديك دي بابو القران ولو اعطيتم احداهن قنطارا تريدي وسباك قنطار دا في قنطار دا في غير سو ثاني يا اخوان ودا بيدو نوري ودا تايدو داب قنطار كي غير سو كام داب قنطار دو تنهير نغاغي gini nak kotin ni, ni gaya gini ni, malgono kaya gini halas. Gini nak kotiri, ini macam lagi gergon, dah ni gak malgono kaya gini. Ni ni dah ni gak malgono kaya gini. Eta tak kaya ni, ini sudah kuno menjadi tersuhub kaya. Tena gara ruda agar de, uli gara ruda agar de. Arkan jiwa ki istiha karau berada undo bimeringi. Danar, wara ni dor sudah kuri doy gerbini, ya kau nak sih kita dari. Ceria nari, mazat nuri geri, ya kau nak hobi nuri geri. Ni ane su, dini kilo ennae, Quran kilo ennae, bari bari doke sari ge. Ufai de, ini ni agak ada wara ni. Lala si ceria kiyo. Mal gue arah bahu tahiri ke, arah bana Quran di dikira kahana di kilo, dikira ini urkahana di semua kira tiga gini, mal gue tawari tiyo gini, gini nak kau ini, gini tok gini. Wah, arah bahu kiri biru kahana gini nak kau ada dia wah, nak kau dia gini, mal gue tok gini, arah gue tade, arah gue selamba gue gini, kini mal gue lusuk kayak gini. Ini Om gue cipta cikir jari gini, segala-gala jari gini, sini begini, segala-gala jari gini. Ini ketiara, oki gernaru, oki itu kakande gebelini, ini keras, balik tok ini. Lala eki karena gebeli, oki oki ini kan. Ya saya ini udah negeri gini, ini kimbap, gue maksud, sini begini kiri. Lakin tuh irukin hikir kande daidere, kita beri kit. Gue usah bari dor, kiri toh, kita berekor dere. Naga, maltugi, yuzunir di nesu. Ina burga tugi, malga tugi, laga tugi ni nesu, usur nani gini ni, odor ke odor tike gede do, kede metegi ini da udo sur. Lala ki shiriye lu. Ki shiriye kana kiyo, ki arabana kiyo, tu islam te da, din tugi nakko ayro, Quran ne bari tugi ini do, Rasul sallallahu alaihi sallam nake gai sayi tugi yo, odo ki no ware. Ki yo gini ni, Aram ni, lagi ni bagu baru gonegi, irur tersri wakikir. Eh nyaji darah surga gona so, eh aku nyaji, bah eh iri, ane doka lagi ni, kiri ni marab dok. Eh ya ini ya, nyaji ke darah ini senang senang ni, baru dikiwar jarak wajah doka gona so, nyalu ya kalifi be nyaji darah ini senang ni, kiri ni marab dok. Nyalu lu kero, tapi eh baru juga dogi, nanti new negeri gunung nanti gini ni, testri irur kiri nasi, poni, kamar kiamat, biar dunia jadi ya, irup nanti dalam tu kesem. Masalah, aku ni min zaman ampas kau lele ucap kau tu bau kau ni, ampas kau kau dera emel kau tu aku ni bau kau ni, baru gina, wah baru gini. Una bago tinogni ni na agil kamilu tinigiri una bago tinoga ugut kunini gini ga wala bago igerni aino ga wala bago na rajju irni ni ga obdona hal ni gini ni wa baru giri kidaasi garo boi gine maliki gine hikinogine bago ya huwa gine masakil kamdu ka akiri gini bago gine agil lego nuskine re agil oki gidere giri kamarrar kubayra shahwa guru ni giri ampesta ukitira ina kokto kuri bago kogine re Eri naik tani, walau tuhui tani. Tora dunia ini baru dona baru nak kagak nak kor nak dona kan nodaik. Bagu juli kiri kira kira. Oga aku juli ni eri na bagu kyo la ilah ilah lagi kira. Bagu kakek kira si orang ni. Berda bagu aku itu kagak ni tony ojek ni kira kira kira. Aku ni bagu aku musuh berak kira kira kira. Aku ni sabar berak kira kira kira. Aku ni oger kira kira kira. Empat zaman dah ini aku tu bagu ni kau ni lama kau buru ya seri. Jom kiamat kiamat sabar ni kau ni. Aku kini negi dia TV non dah begi bang. Aku kini negi dia TV non dah begi bang. Khatir, aku arka dulu kau. Salah itu dia kau, salah daripada itu dia kau, bila salah itu dia kau kau. Oh, jadi kini negi dia TV tu bang. Ada dal syahwat kubara guru ni gak irade. Ada dal ayam gak irade. Ayam syuhur gak irade. Ada dal seramat gak irade. Hasan akan dunia ubah bi, aku arkan kira tu jahis itu tu beliau, ok ini gede tu mula gede, abang aku kau kerumun sepan kau gagai. Izan, izan arah melke, zulmini ye tinggi zulmini, arah melki, bagu berawani ki zulmini ini, ye tinggi zulmini ne, gede ni kena kor naru, iru naru, bau deh, agirene bo da kire okiru iroro bi danno ne sauni bawro naro be yara bra gitamno sauni so we oge yo naro bawro iroro yo oge yo ora abu kayo wala na yo wala tugo na yo wala awni ni gayo bidere ni gayo adur kasuli o nar dari ne kadu gasu do nar konsen ki ke sokata du gasu nar na porjuni ne sauni mal ngono tan khutba la rabbana subhanahu wa ta'ala o ke jiera to do o ke rabbana subhanahu wa ta'ala jiegu to go de o jan ne gari gine ga o ke san kir ne ki erde kir ne ki akbar bi awni o jie ju ne ri gine ga o ke sundu ne ulede erde ne na o gara surne kor muskila rabbana subhanahu wa ta'ala ona te ru ke rati me ka ti de ربنا سبحانه وتعالى الميت ربنا سامعين ربنا جنك الفردوس كده ميت شق ربنا سبحانه وتعالى سامعين ربنا سبحانه وتعالى يبان دو جند ترى ولا يركض عليه من ساعتين يتم توي ربنا سبحانه وتعالى سقى ربنا سبحانه وتعالى أردت كين أرامل ربنا سبحانه وتعالى فرق تقولي كي ربنا سبحانه وتعالى أنا تروى كرة تيم يا كارتي تركي جاتي يبان دو جند ويروى كده عليه من ساعتين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عظيم سلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم